رواية الأفيون لمصطفى محمود، يقرأها عليكم عبد الرحمن إبراهيم. ولم ينم عبد المقصود تلك الليلة، وكان في الدقائق القليلة التي يغفو فيها يخيل له أنه يركب السحاب الأبيض ويطير ويطير. انفض المولد وذهب الشيخ إلى حاله، لم يعثر له عبد المقصود على أثر. أغلب الظن أنه عاد إلى بلاده، هكذا يفعل كل عام، يظهر فجأة ويغطس فجأة كأنما ابتلعته الأرض، ويترك في قلوب عارفيه ومحبيه تلك الحيرة الغامضة وذلك الشوق العذب. وأكثر الناس قلقا وأكثر الناس شوقا كان عبد المقصود، لكأنما قطعت له ذراع أو بترت له ساق أو تاه له ابن عزيز، فهو أكثر من مجرد صديق أو إنسان بالنسبة لعبد المقصود، إنه باب الخلاص والنجاة، باب الهدى والفتوح، والدنيا الآن ظلام بعد أن مضى الشيخ. البيت ظلام والطريق ظلام ونفسه في ظلام، في قلق وحيرة وتشتت وتساؤل. كلمات الشيخ ما زالت تروح وتجيء في رأسي، ماذا كان يعني بهذه الكلمات التي قالها في لقائه الأخير؟ إنه لم يعد يجرؤ على التفكير فيها، ومع ذلك فهي تغوص في نفسي، في أغوار نفسي، وتبعث فيه ذهولا دائما وبلبلة، وهو يتعذب. وكل شيء في هذه الدنيا يعذبه، أولاده يعذبونه، امرأته تعذبه، أخوه يعذبه، نفسه تعذبه. لا مكان للراحة، لا مكان للراحة في هذه الدنيا ولا في نفسه. هل هو افتقار إلى الإيمان؟ إن المؤمنين يكافئهم الله بسكينة القلب، فما باله لا يعرف هذه السكينة أبدا. هل هي صلوات خاوية تلك التي يؤديها؟ صلوات غير مقبولة وابتهالات مغرضة لا محبة فيها ولا صفاء؟ إن الشيخ قصد إلى بابه فلم يجد عنده سوى العظم، لم يجد عنده ما يشبعه، وعاد جائعا كما دخل. لا شيء في البيت سوى الجوع، جوع يأكل جوعا. امرأته خارجة من الحمام تتجمل وتتحفف وتتكحل وتتطيب وتتخطر، وتناديه بصوت فج فيه غنج: يا عبدو. ماذا تريد به؟ أي لوعة تسببها له هذه المرأة؟ أي لوعة؟ إنها تحرقه في جوفه. ملعون ذلك العطار، وملعونة هذه التحويجة التي أدمن على تعاطيها كل ليلة. جوزة الطيب تنبه الأعصاب وتعيد الشباب، وأوراق الداتورة تعدل المزاج، وبذور أبو النوم تقوي الباه، والشطة السودانية وزيت الحلبة وسيقان الخردل والحشيش الشياطينية، واللبان الذكر لها ألف أثر وأثر. هكذا يقول العطار المجرب الشيخ معروف، وهو كل يوم يقول له: يا شيخ معروف، خد بالك من التحويجة. وهو يأخذ كل ليلة قرطاسا، والآن يأخذ قرطاسين. ملعون ذلك العطار، لم تعد عطارته تجدي. يا عبدو، امرأته تناديه بصوت فيه غنج. ماذا تريد من عبده؟ وماذا يستطيع أن يفعل العطار؟ وصوت امرأته يحرقه في جوفه، والصلوات التي يرقعها غير مقبولة، لا نورانية فيها ولا صفاء. النسوان أحابيل الشيطان، كل شيء ظلام، ونفسه ظلام في ظلام. الأولاد المخبيل لتنتهي لهم مطالب، وعلى رأسهم كبيرهم ذلك الإبليس النكد الملحد فتحي. العلم، العلم، لم يعد في العالم مكان لهذيان المتصوفين. ما يقوله المشايخ هبل في هبل. هل يستطيع أولياء الله أن يصنعوا قنبلة ذرية ببركاتهم؟ المجنون يمضق لي كتبي، يقول عن أبي أنه مخرف، يقول عني أني مخرف. الولد العاق ماذا يفهم عن العلم؟ لم تعد هناك كرامة لعلم ولا لعلماء، كل واحد يقول عن نفسه إنه عالم. الولد في المدرسة الثانوية يقول عن نفسه إنه عالم ويمزق الكتب ويسخر من أصحاب الفضل. يا رب، هل هذا يرضيك؟ يا عدو، الصوت الناعم الأملس الثعبانية يتسلسل ويتسلل تحت الثياب. الحية الرقطاء طردت آدم من الجنة. ظلت تغريه بصوتها الناعم الثعباني حتى عصى ربه وأكل من الشجرة. وعبد المقصود يأكل كل يوم من الشجرة، وطعامه عظم عظم، كلب عضاد يأكل العظم. يا رب، كيف السبيل إلى الخلاص؟ كيف السبيل إلى النجاة؟ كيف السبيل إلى الهداية؟ أين أنت يا شيخ أبو يحيى؟ لماذا تركتني وحدي؟ إبراهيم يقول لي اشترك معي وأنا أجد لك طريقا. وإبراهيم المثقف المتعلم ابن الجامعة المهندس الزراعي الذي بعثت به العناية إلى الفلاحين يغش الفلاحين ويبيع الكيماوي في السوق السوداء ويتاجر في مواد الرش، ويقول إنه وجد لنفسه طريقا ليأكل اللقمة النظيفة ويريدني أن أشترك معه في الكسب الحرام. وإبراهيم المهدي هو أخي وحبيبي والشقيق الصغير الذي ربيته وضحيت بمستقبلي ليتعلم ويدخل الجامعة ويخرج منها مثقفا عالي المقام يشرفنا ويشرف بلده. وإبراهيم له عربة وقمصان حرير وسلسلة مفاتيح ذهب، وهو يخجل مني لأن ثيابي مرقعة وليست أد المقام، ويقول إن صلاتي لا تنفع، وهو على حق، فأنا لا أصلي. الله يرحمنا جميعا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف الطريق إلى النجاة يا سيدنا الشيخ؟ سيدنا الشيخ يقول إن الهادي المهدي الذي يجري الذهب بين يديه لا يجب أن يقصد أحدا ولا يصح أن يرجو عبدا، فهو المقصود الذي يقصده الكل. وهو يقول لي الذهب عندك كثير، الذهب بين يديك، لماذا تفتقر وتذل وتمد يدك بالسؤال؟ كيف يمد من السماء يديه إلى تراب الأرض؟ وسيدنا الشيخ كلمته حق. سي عبدو، مش هتيجي تاكل لك لومة ولا إيه؟ أنا شبعان الحمد لله. أنا عامل لك محشي هتاكل صوابعك ولا؟ أنا شبعان يا ولية قلتلك. شبعان إيه يا سي عبدو؟ ده أنت من الدور وأنت على لحم بطنة. ربنا قنعني الحمد لله. طب أجيب لك كوس بطاطا؟ أنا أكلت تمريتين وحمدت ربنا. ده أخوك إبراهيم أكل 3 كيزان بطاطا وهو واقف، وكان متعشي كمان، تقوم أنت تنام على تمرتين؟ وإمتى أخويا إبراهيم كان هنا وأكل 3 كيزان بطاطا؟ فات عليك من يومين بالليل وما كنتش موجود، كنت سهران في الجامع يا أخويا. أنا عاوز مني إيه؟ أنا عارفة، أو أنت عارف أخوك ساعات بيغيب بالسنة وساعات بينط كل يوم. وينط كل يوم ليه؟ لمصلحة ايه عندنا عشان ينط كل يوم؟ مش احنا صرفناه بالتي هي احسن اخر مرة كان هنا وقلنا له يروح لحال سبيل ويسيبنا في حالنا، جاي تاني يعمل ايه؟ انا عارفة بقى يا سي عبدو، هو اخوك تعرف خلاصك فيه وانا مالي. استغفر الله العظيم، اللهم اغسيك يا شطان، اللهم اغسيك يا شطان. اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ ولا تقول حاجة، روق روق كده وصلي على النبي. اللهم صلي عليه. أجيب لك المحشي؟ لا يا ستي روحي لحالك، مش عاوز حاجة. وذهبت زينب لحال سبيلها، وراءها الذيل من العطر البلدي الذي وعطعت في الأنف والخياشيم ويدغدغ الحواس. ومضى عبد المقصود يستعيذ ويستغفر ويطرد الشيطان وينفخ في ضيق ذات اليمين وذات الشمال. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الوسواس يتخطفه، زينب إبراهيم قميصه حرير وسلسلته ذهب، ولماذا يأكل 3 كيزان بطاطا وزينب تقول إنه كان متعشي؟ ما الذي يجعله يجوع كل هذا الجوع؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم إن بعض الظن اسم، هذا فظيع. ويشيح بيديه كأنه يبعد كابوسا قابيل وهابيل. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغزيك يا شيطان، حاشا لله، هذه فعلة لا تفعلها زينب، أي امرأة تفعلها إلا زينب، زينب حبة القلب ومنى الفؤاد، النسوان أحابيل الشيطان، ناقصات عقل ودين، لا لا لا كلهن إلا زينب، زينب امراتي، وده غير معقول، هذا شك أليم لا يليق برجل دين، لا لا لا يا زينب يا زينب. سي عبدو عاوز حاجة يا سي عبدو؟ ويدس عبد المقصود يده في جيبه يتحسس القرطاس ويخرج التحويجة ويأخذ في مضغها واستحلابها في فمه ببطء ويمشي متخاذلا إلى زوجتي وكأنما يمشي على بطني. لم تعد التحويجة تنفع يا شيخ معروف. الله يلعنك يا شيخ معروف. كان عبد المقصود جالسا في مكتبة الصناديقية ويقرأ في كتاب قديم مهلهل مكتوب عليه بالخط الكوفي صحيح الكلام في تفسير الأحلام لفقير الأنام الصالح بن سيرين، وراح يقلب الصفحات في قلق باحثا عن تفسير لذلك الحلم الغريب الذي رآه في الليلة الماضية، وكان يستعيد في ذهنه كل لحظة من لحظات ذلك الحلم العجيب، كيف أنه رأى الناس يجرون خلفه وأنه يجري أمامهم، وكيف أنه ظل يجري حتى أشرف على بحر فخاض فيه، ولكنه لم يكن بحرا من ماء وإنما بحر من دم، كيف أنه ظل فيه حتى بلغ الدم ركبتيه ثم وسطي ثم صدره، والناس على الشاطئ يشيرون نحوه ولا يجرؤ أحدهم على متابعته، بينما ظل وهو يخوض في ذلك البحر ذاهبا إلى الناحية الأفق، حيث تخرج الشمس رويدا رويدا مثل قرص أصفر هائل متوهج، وكيف أنه حاول أن يسبح من أشعتها وحاول أن يسبح ليبلغ الشمس فلم يستطع، ولكنه استطاع أن يمسك بحفنة من أشعتها الذهبية ويضعها في جيبه، فلسعته في جيبه فتيقظ مذعورا وهو يلقي بهذا بعيدا في خوف، وظل يرتعد من الخوف حتى طلع عليه الفجر وهو في أسوأ حال، ولم يكن يسكن قلبه إلا حينما صلى الفجر، وكان أول شيء فعله حينما ذهب إلى مكتبته في بكور الصباح أن بحث في كتاب صحيح الكلام في تفسير الأحلام، وكانت النسخة الوحيدة التي عثر عليها نسخة قديمة مهلهلة تفسخت أوراقها وتركت كل شيء وغاص في الهوامش الطفراء يبحث عن ضالته، وكان فيما وجده في ذلك الكتاب أمور عجيبة. يقول مؤلف الكتاب إن الناس الذين يجرون خلفه هم أتباع وأشياع ومحبون، وأنه سيكون له أتباع كثيرون يمشي أمامهم ويمشون خلفه يترسمون خطاه ويستهدون بهدي، ولكنه سيقودهم إلى أشياء صعبة تشق متابعتها إلا على الأتقياء الصالحين الأبرار، وهكذا سوف يتخلفون واحدا بعد آخر على حين يتقدم هو ليخوض وحده بحر الهداية، وأن الدم الذي يخوض فيه حتى الركبتين هو مشقة الصلاح وطريق التقي الوعر، وأن الشمس هي الخير العظيم، وأن أشعتها البراقة التي احتفن منها وملأ جيوبه هي ذهب كثير لا حد له، وأنه وإن كان قد امتلك من هذا الذهب الكثير إلا أنه يستغني عنه ويلقي به في فزع، فليس مثله من تخلبه الدنيا ببريقها وذهبها. كان عبد المقصود يقرأ ذلك الكلام وهو يرتعد ويتذكر ما قال له الشيخ أبو يحيى فيكاد يصيبه المس. مرة أخرى تأتيه تلك النبوءة الغريبة إنه سيخوض الطريق الوعر ليكون هاديا للناس، وإنه سيملك الدنيا بيمينه ويأتيه الذهب الكثير فلا يستهويه بريقه، وكان قلبه يدق فرحا كأنه ناقوس يؤذن بالخلاص القريب، ولم يستطع أن يلبت في دكانته إلى موعد الغذاء كالعادة، كان يريد أن يفضي بما في نفسه إلى أحد، وأسرع إلى أبيه حيث يرقد في سريره مشلولا شللا نصفيا حاملا صرة فيها فطير فمعه كتاب ابن سيرين يضمه إلى جوانبه كأنه يضم وليدا. وكان أول ما فعله حينما بلغ أباه أن ألقى عليه بخبر الحلم الغريب الذي رآه، وتهلل وجه أبيه العجوز واتسع فمه الخالي من الأسنان وهو يستمع، وقال إن الدم في الحلم خير، ورؤية الشمس نصرة كبرى، فما بالك وقد احتفنت حفنة من أشعتها ووضعتها في جيبك، هذا والله شيء عظيم لم نسمع بمثله. وتناول الابن يد أبيه وقبلها ودعا له بطول العمر، ثم أطلعه على ما قاله ابن سيرين في كتابه صحيح الكلام في تفسير الأحلام، وظل الاثنان يتشاوران طويلا ويتبادلان الرأي فيما قاله الكتاب. ونصح الأب ابنه بأن يتكتم أمر هذا الحلم المبارك وأن لا يخبر به أحدا، فهناك الكثيرون من أهل السوء من أصحاب النفوس المدخولة والأرواح الشريرة تفسد ريحهم أمثال هذه الأحلام المطهرة. ولكن عبد المقصود لم يستطع أن يأخذ بالنصيحة، فقد كان الكلام يلح عليه والفرحة تخنقه، ولا يعرف لها مخرجا سوى أن يتكلم ويفضفض بما رآه ويبوح لكل من يلقاه. وحينما اجتمع شمل الأسرة على الغذاء لم يستطع عبد المقصود أن يقاوم إغراء الكلام، فمضى يحكي لامرأته على مسمع من الأولاد ما رأى من أمر ذلك الحلم الغريب وما قاله أبوه في تفسيره وما ذكره ابن سيرين في كتابه صحيح الكلام في تفسير الأحلام. وكان فتحي ابنه الأكبر جالسا يقاوم الابتسام طوال الوقت، وكانت خاتمة هذه المقاومة ضحكة أطلقها بلا تحشم وهو يقدم قدمة كبيرة من الفطير. ولما رأى الأنظار كلها تتجه إليه تطلب تفسيرا لهذه الضحكة التي بلا سبب، قال في هدوء إنه كان يحاول أن يتذكر ما قاله فرويد في كتابه تفسير الأحلام عن مثل هذا الحلم. وانفجر عبد المقصود غاضبا، كيف يفكر في مثل هذا الكافر المارق الضليل ويحاول أن يأخذ من كلامه تفسيرا؟ وعاد فتح يقول في هدوء، ربما كان كافرا ولكن ما كتبه عن الأحلام هو علم محترم مأخوذ به في الجامعات الكبرى. هذه الجامعات لا تخرج لنا إلا ضلالا وفسادا، هذه الجامعات هي التي أضلتنا وأفسدتنا وأغوتنا، هذه الجامعات هي سبب البلاء، هذه الجامعات. وظل عبد المقصود يشتم ويسب، ولكنه لم يستطع أن يقام فضوله في النهاية، فقال في غيظ، وبيقول إيه صاحبك الضال الكافر ده؟ وأجاب فتحي وهو يبتسم هذه المرة في خجل، بيقول إن العنف البحر رمز جنسي، اخص الله يلعنك. ومضى فتحي يقول وقد صمم أن يلقي كل ما عنده ما دامت الزوبعة قد هبت، وليكن ما يكون، وما دمت ما عرفتش تعوم في الحلم يبقى المعنى واضح، اخص الله يلعنك كلب منجوس. ورفع يده ليصفع ابنه، ولكن هذا كان أسرع منه في الهرب واللواذ بالباب، فكانت زينب تضحك والأولاد الصغار يضحكون دون أن يفهموا معنى لكل هذه الضجة. أما فتحي الذي وقف بالباب فلم يرق له أن يجري دون أن يقول كل ما عنده، فأردف وهو يستعد للفرار، أما الشمس التي كانت بتجري وراها فهي أمي الحلوة. قال ذلك وانفلت هاربا قبل أن يلحق به الكرسي الذي قذف به أبوه خلفه في ثورة. في تلك الليلة لم ينم عبد المقصود وأصر على طرد ابنه من البيت، في حين كانت زينب تضحك طوال الوقت وهي تقول، ايه ده جرى لك ايه؟ اتخذت الحكاية جد ولا ايه؟ ده ولد خنيس كلب منجوس لا يمكن ابات معاه في بيت واحد. ده كان بيضحك، انت هتعمل عليك بعقله؟ ده فاسد مفسد هيخسر لي كل ولادي، ده كان لازم يروح مدرسة الأحداث، انا لا يمكن. طب بس بقى سر الشر، خلي الليلة تفوت على خير. لا يمكن حفوتها عليه خير، وانا والله العظيم علي الطلاق. ايه انت اتجننت يا ابو محمد؟ وصرخت زينب وخبطت على صدرها هاتفة، انت هتسوق لي امر الجنان كمان في البيت؟ لا انا ما اقدرش على الحالة دي ابدا، دي ما بقتش عيشة، درويش مجانين بالليل وعيال مجانين بالنهار، وآخر المواخر تجيلي تحلف بالطلاق كمان، مش كفاية أني راضية بالهم اللي أنا فيه عايشة وعايشة في المورستان ده؟ وانكمش عبد المقصود أمام صراخ امرأته المفاجئ وقال وهو يبتلع ثورته: يعني يرديك الكلام الفارغ اللي بيقوله؟ يعني دي تربية؟ يعني عيل صغير وعلو صغير على قد وقال كلمة فارغة ايه يعني؟ تهدت الدنيا؟ وده يبقى أدب يا ناس. وكان عبد المقصود ينفق ويغمغم في ثورة مكبوتة مكشوف الوش للحياة كلب. وكانت زينب تدير وجهها وتخفي ابتسامة. ظل عبد المقصود طوال تلك الليلة يتقلب على جنبيه وينفخ، ليته سمع نصيحة أبيه العجوز واحتفظ بالسر لنفسه ولم يبح بذلك الحلم لأحد. لقد أفسدوا حلمه الطاهر، أفسدوه بريحهم الخبيث. كل طاهر في هذه الدنيا يخصص له الشيطان ما يلوثه ويفسده. لا فائدة، الشر يغرق كل شيء، لا أحد يستطيع أن يعيش بمنجاة من الشر. الكفر والإلحاد والتجديف في كل مكان، النفوس المظلمة في كل بيت، الأولاد الصغار يقرؤون لفرويد بدل أن يقرؤوا للخلف الصالح وأهل الله. ومن هو فرويد؟ كافر، زنديق، آبئ، مارئ، لدين له. يا لضيعة هذا الجيل الذين يربونه في الجامعة وينشؤونه على العلم ويؤدبونه بأدب فرويد وأمثال فرويد. شيء واحد ظل يدور في رأس عبد المقصود ويعذبه طوال الليل، وهو كلام ذلك الزنديق المارق وتفسيره الشائن وتصوره لحكاية غاية في القذارة. في مكتبة المهدي بالصناديقية عبد المقصود جالس، أفكاره وهواجسه تدور به في دوامة، يده تمتد في آلية فيبيع للزبائن ولكنه في ذهول عما حوله. خواطره تهجس له بألف هاجس وهاجس، ويبدو عليه أنه تعبان. الشيخ معروف العطار الله يلعنه، الشيخ معروف العطار الله يلعنه، تحويجته مغشوشة، كنت زمان اخد التحويجة فتشعشع مزاجي، ودلوقتي اخدها وعد مكاني وكأني غرارة من الجبس، وثاني يتقل واشعر براسي ورمة زي قلب طوب. لا حول ولا قوة الا بالله، ما بقاش في زمة، الناس بيغشوا في كل حاجة. عندك كتاب رحلات ابن بطوطة؟ لا يا سيدي ما عندناش خلاص من زمان. الاف ان وحياتك، يمكن تلقاه في مكتبة المنشاوي جارنا، يفتح الله عليك. عالم خسيس ذهبت منه البركة، النفوس فيه زلت والعقول ضلت والقلوب اعمتها الغواية، انهم يقرؤون لفرويد. مين فرويد ده اصلا؟ صاحب بدعة من الانكليس، واحد من اهل الشركة اللي زينا اتلافوا علينا ديننا ودنيانا. لا حول ولا قوة الا بالله. عندك كتاب غاية المشتاق في خطابات العشاق؟ ايوة يا سيدي موجود. طب وكتاب التفعيلات والقوافي؟ اي نعم. عندك نسخة الاباصيري؟ عندي نسخة الاباصيري. طب هاتها، انا عاوز الفية ابن مالك. اديني كتاب السيرة العطرة. من فضلك عاوز كتاب قراءة الطلع والكف، كتاب تحضير الجان. واحد واحد يا سيادنا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جسد واحد، انا هكلم مين ولا مين؟ طب انا عاوز كتاب خطابات العشاء، انا واقف من الاول. يا سيدي صبر، كل واحد هياخد طلب، وربنا خلق الدنيا في 6 ايام وكان قادر يخلقها في لحظة. خد يا سيدي ادي طلبك وادي الالفية، وكتاب الطلع غير موجود. طب شوف لي كتاب فتح المندل. طيب كتاب فتح المندل وقراءة الفنجال موجود، بس نسخة قديمة جلدتها متقطعة. معليش يا سيدي. وحياتك انا عاوز كتاب نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار، الالهامات الربانية في الوعظ والخطب المنبرية، برضه في المديح، دلائل الخيرات. صبرك بالله يا سيدي. اتفضل. وايه اللي جرى في الدنيا ومحدش عايز يصبر ولا ايه؟ الناس بيجروا ويهرولوا، يعني كأن في أرواح شريرة لابساهم، كل واحد يعني يقول يا طلبي كن فيكون. ما بقتش عارف الحق بالركاب الركب المهرول ده. خلاص بقى انا جسدي بقى كلا بقى تعبان، وبقيت اصاب بالكلالة يا جماعة، وحركاتي اصبحت تقيلة بطيئة. الشيخ معروف الله يلعنه تحويكته مغشوشة، كأن في رقص قاطرة بخارية، وش وش وش باستمرار. ذراعي يتحرك بصعوبة كأنه ذراع صنم. لا حول ولا قوة إلا بالله، هل هي عطارة الشيخ معروف مغشوشة؟ ما هي السن التي لم تعد تنفع فيها عطارة. عيني زائغتان أرى الشيء شيئين. يا محمد يا محمد يا محمد، هاتلي فنجال شاي من القهوة. شاي كشري وحياتك، وخلي عم شلبي يتوصل بالتلقيمة. قول له عبد المقصود أوام أخويا والنبي، اللهم احفظنا من كل سوء، اللهم اختم حياتنا حسن الخواتيم يا رب، اللهم رضاك اللهم رحمتك. رأسي كأني بها سألة حديد. الشيخ معروف الله يلعنه. إبراهيم ذهب إلى المرأة وأنا غير موجود، وأكل ثلاثة كيزان بطاطا، أكلها كلها على بطن ممتلئة. ما الذي جعله يجوع كل هذا الجوع؟ ماذا كان يفعل في بيتي كل هذا الوقت؟ استغفر الله استغفر الله من كل ذنب عظيم. وهي دي النهاية زينب؟ وفرويد يقول اني لا استطيع السباحة. الكلب، انا وهو في البيت، لا لا يمكن ابيت معاه في بيت واحد، لا يمكن ابيت معاه في بيت يسكن في الكلب ده. ده والبدي ولا اعرفه. شيخ بويحيى نظرة مدد، انا اخوض في بحر من دم. الشاي يا عم عبد مقصود، الشاي لون احمر بلون الدم. عاوز حاجة يا عم عبد مقصود؟ الله يكرمنا جميعا. لماذا يتحرك الناس بسرعة هكذا في الشارع؟ لماذا يهرولون كأن العالم سينتهي كله بعد لحظة، كأن القيامة ستقوم؟ إنهم يقفضون في كل مكان كالجياد المجنونة، تلسعها الكرابيج، يمسك بها زبانية من الجن لا يراهم أحدا. أعوذ بالله، إنه عالم مخيف بيخلي الواحد يرتعد أقسم بالله. طعم الشاي لذيذ وشاهي ودافي، وحضنك يا زينب لذيذ وشاهي ودافي، وبيدويني من الرعدة، وأنا وحيد، ليه العالم سايبني وحيد؟ يا شيخ بويحيى يا قاضي القضاء، لماذا لا تحكم لصالحي؟ ألم تقتنع بكلام المحامي؟ المحامي هو الله، والعالم كله يتهمني، أنا متهم بتهمة لم أرتكبها، أنا بريء. اللي قتل زينب مش أنا، اللي قتلها هو إبراهيم، إبراهيم هو اللي قتلها وخفى جثتها في قميص الحرير. يا سادتي القضاء، ابعثوا في طلب المتهم الحقيقي، أنا بريء. أنت بريء يا سيد عبد المقصود، نحن لم نبعث في طلبك لنتهمك. شيخ بويحيى سيدي ومولاي، انت هنا، انت سيدنا وانت مولانا، نحن هنا لنبلغك البشارة، البشارة البشارة اللي اتتك من المولى. يا سبحان الله، لقد اختارتك العناية لتكون رسولها. يا سبحان الله، تعاليت عن التهم والشبهات، فانت المقصود من كل العباد، أنت الهادي المهدي المنتظر الذي سيقود العالم إلى بر النجاة. يا رحمن يا رحيم، قم واحمل تبعتك. منذ تلقي عبد المقصود هذه البشارة الغريبة وهو لا يبرح باب الحسين، وقد تحول تحولا تاما لا يكاد من يمر به أن يتعرف عليه، فقد طالت لحيته وتمضقت ثيابه واتسقت هيئته، وأصبح نحيلا ضامرا تلمع عينيه في جحوظ غريب، وانطلق يمشي مشية ذاهلة كأنما يخطو على الهواء، يخطب ويلقي الموعظة تلو الموعظة، ويلوح بيديه كأنه يكلم جمعا غفيرا من الناس، ويبتسم في سماحة، ثم يكشر فجأة ويثور ويتحمس ويغضب، ثم يصفو ويضحك ويمد يديه ويصافح أشباحا خيالية. حج مبرور يا سيدي، حج مبرور، عقبال السنة الجاية نتقابل في الروضة القدسية جنب الحبيب، ما تنساش الوصية، الوصية أمانة يا أخوانا، واللي واحد يروح بلده يحمل معاه الرسالة، رسالة المهدي، رسالة من 5 كلمات: الرحمة لمن لا يرحم، العفو عن الظالمين، المحبة للخلق أجمعين، المغفرة لسكان العالمين، الرضا والسماحة والقبول ورد القضاء بتحمله، وكلمة يا رب يا رب. كله فان ما عدا الواحد الصمد، كل من عليها فاد، حي قيوم بارئ الصور. كل هذه الدنيا وهم يا اخوانا، كلها صور خيالات احلام، عرض زائل، محنة وامتحان. كريم كريم ينجحنا جميعا. وهو يأكل ويشرب وينام على باب الحسين. دكانة الكتب تركها تنعى من بناها، وهو احيانا يمر بها ويحملق في بوابتها دون ان يبدو عليه انه يعرفها. يطبع هذا الجزء بجزء آخر.